لا يزال المصنف يعني إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله لا يزال يعرض لنا قضايا ومسائل الشفاعة، وقد بين منهج أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وخاصة فيما أنكرته المعتزلة من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر، وهو أيضا مما أنكرته الخوارج. والخوارج إنكارهم لهذه الشفاعة لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع، بل لأن كل من دخل النار محكوم عليه بالكفر، والشفاعة لا تكون للكفار. وبهذا يكون هؤلاء قد أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. وبعد أن ساق المصنف رحمه الله الأحاديث والآثار الدالة على مشروعية الشفاعة وجوازها، قال رحمه الله مبينا من أنكر الشفاعة من الفئام. قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة، وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته، لأن دخول بعض أهل التوحيد النار لأنهم استوجبوا ذلك، وإخراجهم من النار بعد أن عذبوا بها لأن هذا يتوافق مع عهد الله جل وعلا الذي عهده، ومع ما أخذه سبحانه وتعالى على نفسه من أنه لا يخلد أهل الإيمان في النار، فهو إن شاء عذبهم يعني عذابا يطهرهم به مما وقعوا فيه من المعاصي، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخلود في النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة إما أن تكون ابتداء فلا يدخلون في النار، وهؤلاء هم إما أن ينجيهم الله بفضله، وإما أن تكون الشفاعة سببا في نجاتهم حيث يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الرسل وتشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم الصالحون من عباد الله، كل هؤلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى حق الشفاعة فيشفعون، إما أن تكون شفاعتهم ابتداء فلا يدخل المشفوع لهم النار، وإما أن تكون الشفاعة بعد دخولهم النار فلا يخلدون فيها. وبهذا تجمع الأدلة ويصار إليها ولا يكون بينها تعارض. قال: وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، يعني الذين أنكروا الشفاعة. قال: وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم الخوارج والمعتزلة. أنكرت يعني كل منهما إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، أما الخوارج فبزعمهم أن هؤلاء كفار، لأن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة خارج، أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة، وأنه يستوجب النار، وأنه يخلد في النار. وكل الأدلة التي جاءت في كتاب الله تحكم بكفر أو بخلود أهل المعاصي في النار، حملوها على مرتكب الكبيرة. وأما المعتزلة فلأنهم يقولون بمبدأ الوعد والوعيد، وأنهم يوجبون على الله أن ينفذ وعده كما يجب عليه أن ينفذ وعيده، وما دام الله تعالى قد توعد الظالمين والفاسقين بالنار فيجب عليه أن يعذبهم بها. ولذلك هم يقولون إن مرتكبي الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يخرجونهم عن دائرة الإيمان فهم ليسوا بمؤمنين، ولا يلحقونهم بدائرة الكفار لأن آيات الكفار لا تنطبق عليهم، لكنهم يحكمون بخلودهم في النار، يقولون هم مخلدون في النار. فبهذا استووا وتساووا مع الخوارج في الحكم، وإن اختلفوا في التسمية، والخلاف بينهم يعد خلافا لفظيا، لأن إيجابهم النار وتخليدهم أهل الكبائر في النار يتساوى مع أهل الكفر. وهاتان الطائفتان، أعني الخوارج والمعتزلة، وقفوا موقفا متطرفا، وقد قابلهم في ذلك المرجئة. والمرجئة رأيهم ومذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان متى قال لا إله إلا الله تحرم عليه النار فلا يدخلها، بل إنه مؤمن كامل الإيمان، يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، وهم يسوون بين إيمان الأفراد وإيمان أبي بكر وعمر، بل إيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إيمان الملائكة. يقولون إن الإيمان في هؤلاء الأفراد متساو، وأنه كامل الكمال المطلق. ولذلك المؤمن من قال لا إله إلا الله لا يلج النار ولا يدخل النار، وعطلوا كل الآيات، آيات الوعيد، وقالوا إنها لا تنطبق على أهل الإيمان. ولذلك كان موقفهم موقفا أيضا مقابل وعلى نقيض من موقف الخوارج والمعتزلة. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما فيه من الحق، هداهم فبينوا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، وأن نقص الإيمان إنما هو نقص في كماله لا نقض في أصله. ولذلك الناس إن كانوا مؤمنين إيمانهم كامل فهؤلاء يستوجبون دخول الجنة، والله سبحانه وتعالى وعدهم فينفذ لهم الوعدة، لأنه سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، ولأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أما من كان من أهل الضلال ومن أهل الفسق ومن أهل الكبائر ومن أهل المعاصي فهؤلاء يستوجبون دخول النار، لكن الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فهم من حيث أنهم يستحقون الوعيد هم يستحقونه، لكن لا يلزم من الاستحقاق وجوب دخولهم النار. وهؤلاء يتفاوتون بحسب معاصيهم، فمنهم من يدخله الله النار يعذبه فيها مدة من النار من مدة من الزمان ثم يخرجه بعد ذلك، وهؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين. ومنهم من تناله الشفاعة قبل دخوله النار فلا يدخلها. وما جاء من وعيد من الله سبحانه وتعالى لأهل المعاصي فإن هذا متعلق بمشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق المغفرة لمن كان آثامه ومعاصيه دون الكفر بمشيئته. وخلف الوعيد يعني عدم تنفيذ الوعيد في حق بعض العصاة، هذا لا يعد نقصا، بل الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، إنما هو من الكمال، وإنما هو من الفضل، وإنما هو من العفو، لأن خلف الوعيد أمر محبوب وأمر سائغ وأمر لا يدل على النقص بخلاف خلف الوعد، فإن خلف الوعد هو الذي يدل على النقص ويدل على العيب، وأما خلف الوعيد فلا. ومن هذا قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فهذا مما كان يفخر به الناس حيث يلتزمون بوفاء الوعد. وأما وفاء الوعيد أو إنجاز الوعيد فهذا خلفه لا يضره. إذن فالصنفان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله هما طائفة المرجئة وطائفة المعتزلة والخوارج. أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة، وأما المعتزلة فإنهم أنكروا العذاب وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يفعل شيئا. وقد مر بنا فيما درسناه أن المرجئة من مذهبهم ومن آرائهم أن الإيمان إنما هو الإقرار، أن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان ولا يحتاج إلى تصديق بالقلب ولا يحتاج إلى عمل بالجوارح. ولذلك كان قولهم من أفسد الأقوال ورأيهم من أفسد الآراء، لأنهم جعلوا المنافقين مؤمنين، حيث إن المنافقين يقرون بالإيمان ويقرون بلا إله إلا الله ويشهدوا بألسنتهم، لكن الله بين أن ما يقولونه وما يقرونه وما يتلفظون به لا ينفعهم، كما قال سبحانه وتعالى في حقهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فبين أن شهادتهم لا تنفعهم وإقرارهم لا ينفعهم، وإنما الذي ينفع إنما هو التصديق بالقلب والعمل. ولهذا كان الإيمان في مفهوم أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ومن تساهل في التصديق أو لم يصدق قلبه فهذا لا إيمان له، وأما من أقر أو صدق بقلبه ولم يقر فإننا نؤاخذه بعدم الإقرار، لأن الإقرار كما يقولون هو من وسائل الإجراء التي يعرف بها المؤمن، ولذلك كان الإقرار ركنا من أركان الإيمان، وكذلك العمل، العمل بالأركان والعمل بالعمل بالأركان ركن من الأركان، ركن من الإيمان، فإن من لم يعمل لا يعتبر إيمانه كاملا، ويكون إيمانه ناقصا، لأن نقص العمل ينقص كمال الإيمان وإن كان لا ينقضه أصلا. وهذا هو محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، فإن المعتزلة عندهم التقصير في العمل يؤثر في أصل الإيمان لا في كماله، ولذلك يعتبرون من لا يعمل خارج عن الإيمان، يخرجونه عن دائرة الإيمان، وهذا أيضا مما وقعوا فيه ومما ابتدعوه. لذلك قال هنا: إن الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار، مع أن أخبار الشفاعة تعد من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي، ولذلك فسق أهل العلم المعتزلة وبدعوهم لأنهم أنكروا من الأمور المعلومة بالأخبار المتواترة، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. وأما الصنف الثاني قال: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، يعني حرم خلوده فيها، أما نزوله فيها وأما تعذيبه بها فترة وزمن بقدر معاصيه التي ارتكب، فهذا لا يتنافى مع التحريم، لا يتنافى مع التحريم، بل هو الذي تدل عليه الأدلة والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته من يدخل النار وأنهم يعذبون فيها وأنهم يبقون فيها أزمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وأن أهليهم يشفعون فيهم، وأن الملائكة تشفع فيهم، بل إن ربنا جل وعلا أيضا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أو من عمل خيرا قط، كما جاءت بذلك الأخبار. فإذا لا تنافي بين دخولهم، إنما الممنوع والمحرم خلودهم في النار لا مجرد الدخول، وهذا فيه رد على طائفة المرجئة. قال: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تتأولها يعني تصرفها عن ظاهرها، رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها الذي قال به أهل السنة والجماعة. فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظها، بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليس بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، يعني الأخبار التي بينت أن من فعل من الطاعة ولو شيئا يسيرا استوجب دخول النار، استوجب دخول الجنة، وأن الله حرم عليه النار، بمعنى أنه يحرم عليها عليه خلوده فيها لا أصل الدخول. وما جاء من الأخبار التي فيها وعد بدخول الجنة فإن هذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمنها الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا الحديث المراد به أنه لا يخلد إن دخل، أو أن الله يرحمه ويتجاوز عنه فلا يدخله، لأن هذا الحديث يؤيده ويفسره ما جاء من أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يقضي الله بين الخلائق ويدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، يأتي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويحمده بمحامده إلى أن يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويحد له حدا فيشفع في حد يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان أو مثقال دينار من إيمان، هذا الحد الأول. ثم بعد ذلك يسجد مرة ثانية فيقال له أخرج من كان في قلبه مثقال حبة بر من إيمان أو مثقال حنطة من إيمان، ثم بعد ذلك يشفع فيقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم بعد ذلك يشفع فيحد له حد ويقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذه الحدود التي يحدد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في كل مرة تدلنا على أن ما جاء من الأحاديث التي تدل على أن الله لا يدخل أو لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أن هذا قد يكون لبعض المؤمنين فلا يدخلوها حيث يشفع لهم فلا يدخل النار، أو أنهم إذا دخلوها يشفع لهم فلا يخلدوا فيها ويخرجون منها. هذا الحديث الذي ذكره وهو قوله لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال حدثناه أبو كريب بعد أن ساق متن الحديث ساق سنده، وهذا العمل وهو ذكر المتن أولا ثم إتباعه بذكر السند مما هو سائغ في باب الرواية ومما هو معمول به عند المحدثين، تارة يبدأون بالسند وتارة يبدأون بالمتن ولا شيء في ذلك. قال حدثناه أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي، عن إبراهيم يعني بن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله، والمراد بعبد الله إذا أطلق في الصحابة فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقال مرة شرك يعني بدل كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فكأنه حرم الجنة على أهل الشرك وحرم النار على أهل الإيه؟ على أهل الإيمان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان ابن تغليب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث، فهذا الحديث مداره على إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي، وقد رواه عن إبراهيم في الرواية الأولى الأعمش سليمان بن مهران التيمي، وفي الرواية الثانية فضيل، وكل منهما يتابع الآخر متابعة تامة. نعم، السؤالك. ها؟ وهو فسر الكبر بالشرك، فإذا كان الكبر المراد به الشرك فإن من كان في قلبه شرك أو من مات على الشرك هذا يخلد في النار ولذلك لا يدخل الجنة. وإذا قلنا إنه كبر وليس شركا نقول لا يدخل الجنة يعني ابتداء، وإنما يدخلها بعد أن يطهر من الكبر. واضح؟ قال: قال حدثنا أحمد، أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد ابن منحوف، قال ابن منجوف، أنا عندي ممس يعني فيها مسح، قال أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد ابن نجوف، ابن نجوف هو الدوسي المنجوفي، مات سنة 252، روى له البخاري وأبو داود والنسائي وهو صدوق. إذن هو أحمد بن علي، أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف أو ابن نجوف. قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله سواء، يعني شعبة عن إبراهيم، فيكون هذا طريق ثالث، اجتمع كل من شعبة والأعمش وفضيل في رواية هذا الحديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه طرق هذا الحديث. ثم ساق طريقا آخر، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حرمي بن حفص ابن عمارة العتكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان الأعمش بمثل حديث أبي بكر بن عياش في إسناده، يعني في روايته عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: مثقال حبة خردل من كبر، ولم يشك، لأن في الروايات قال من كبر أو من شرك، وهنا قال من كبر ولم يشك في الرواية، فيحمل الكبر في هذه الروايات على الشرك، كما قال حدثناه أبو موسى قال حدثنا إبراهيم حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش بهذا الخبر مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض الأحاديث التي بينت أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار كما أن أهل الكفر لا يدخلون الجنة. ومنها يعني ومن هذه الأحاديث أيضا ما حدثنا أيضا علي بن عيسى البزار البغدادي قال قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن عثمان ابن عفان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم أو إلا حرم على النار إلا حرم على النار. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. ومعنى حرم على النار يعني حرم خلوده في النار، فلو قدر أن دخلها فلا يبقى فيها، وإن عفى الله عنه فإنه يحرم دخوله النار بهذه الكلمة. ولذلك جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتحريم هنا إما ابتداء فلا يدخلها، وإما خلودا فلا فلا يخلد فيها، وإما يعني انتهاء فلا يخلد فيها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبان عن عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف عن معمر يعني ابن راشد شيخ عبد الرزاق عن الزهري إمام الأئمة أبو بكر محمد بن مسلم قال قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. ومحمود بن الربيع هذا صحابي من صغار الصحابة، وعتبان بن مالك أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. ومعنى يوافي يعني يأتي، لا يأتي إنسان يوم القيامة يوافي ربه ويأتيه وهو يقول لا إله إلا الله إلا كانت لا إله إلا الله حاجزا وسترا له من النار، إما ابتداء وإما في النهاية. قال الزهري ثم نزلت بعد نزلت بعد ذلك فرائض، ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يفتر فلا يفتر. يعني كأن الإمام الزهري رحمه الله يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافي أحد ربه يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم عليه النار، هذا كان في أول الأمر، ثم إن الله فرض فرائض وألزمنا بها، وهذه الفرائض هي الأعمال، فإن من قال لا إله إلا الله وقصر في الأعمال فهذه الأعمال قد تضر وقد تؤثر وقد تذهب قول لا إله إلا الله. فكما ذهب إلى ذلك العلماء علماء الحنابلة من أن ترك الصلاة ينقض لا إله إلا الله، وكما ذهب إلى ذلك أيضا كثير من أهل العلم من أن ارتكاب المعاصي يضر بلا إله إلا الله. ولذلك على الإنسان أن يلتزم بلا إله إلا الله، وأن هذا محمول على ما كان في أول الأمر يوم أن شرع الله يوم أن جاء أو شرع الله الإسلام وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمكث زمنا طويلا وهو يأمر الناس ويحثهم على أن يقولوا لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك فرضت الفرائض، فرضت الصلاة والزكاة والحج والصوم، وأن من قصر في هذه الفرائض فإنه مقصر في تطبيق معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون إن ترك الأعمال ينقص من الإيمان، حتى إنه لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة، ومن كان هذا حاله فهو على خطر من الأمر. لذلك لا بد من العمل، وإن العمل من ما يكمل الإيمان ويتمم الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقص. قال أبو بكر معلقا على هذا الخبر: فاسمعوا الدليل البين الواضح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار، أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه، خصوصا إذا كان مستوجبا ذلك. وقد مر بنا فيما ذكره ابن خزيمة رحمه الله من أن أهل الإيمان إذا دخلوا النار فإن النار تحرق كل شيء إلا مواطن ومواضع الإيمان، فإنها لا تحرقها ولا تمسها. وقد مر بنا أيضا أن أهل الإيمان إذا دخلوا النار فإنها تمحشهم فيتفحمون، ثم إنهم يخرجون من النار ضبائر ويلقى بهم في نهر الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. وبين يعني ابن خزيمة رحمه الله أن مواضع الإيمان ومواطن العبادة لا تمسها النار. قال: حرم على النار، أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تمحشه. ومعنى تمحشه كما قلنا يعني تصيره مثل الفحم، أو تمسه، لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير المأكول نارا ثم رمادا. وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلا يصيرهم جمرا ثم رمادا، بل يصيرون فحما، كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعة. والشيء إذا احترق كله فصار جمرا، بعد احتراق الجميع يصير بعد الجمر رمادا لا يصير فحما. وإذا احترق احتراقا ناعما فافهموا هذا الفصل، لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. وكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى فافهموه، يعني افهموا أن المؤمن إذا عذب فإنه تبقى مواطن العبادة لا تأكلها النار، وأما غير المؤمن فهو الذي يصير كما قال نارا ثم رمادا. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب يعني الزهرية قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عقله يعني أدركه، ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو شرب به في بيتنا. يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار بيت محمود بن الربيع وشرب من ماء أخذ من بئر البيت، ولما شرب مازح الطفل الصغير، وبعد أن ملأ فمه بالماء مجه عليه، ومعنى مجه يعني نثره في وجهه وعلى سائر جسده. وهذه المجة وإن كانت فعلت على سبيل المداعبة والمزح، إلا أن فيها أيضا بركة حصلت لمحمود بن الربيع مما حصل أو مما كان من الماء الذي في فم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو بئر كانت في دارهم في وجهه. قال: فزعم محمود، وقوله زعم هنا بمعنى قال، زعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عتبان، قال: فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله وفي الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم النار، فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الحديث بين فيه أن النار لا تأكل من قال لا إله إلا الله وإن أدخل فيها، وما جاء من تحريم النار على من قال لا إله إلا الله يشتمل أو يحتمل أحد أمرين: إما أن تكون لا إله إلا الله شفيعة له مبعدة له من النار ابتداء فلا يدخلها، وإما أن تكون لا إله إلا الله محرمة أكل النار لجسمه إن كان قد أدخل فيها. قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: قال حدثنا بهز بن أسد قال: قال حدثنا ثابت يعني البنانية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثنا عتبان بن مالك أنه عمي، يعني في آخر، أو أنه عمي في أيامه أو في بعض أيامه، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وفيه: فابن لي مسجدا أو خط لي مسجدا، يعني طلب عتبان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان يتخذه مسجد. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، وتغيب رجل منهم يقال له مالك الدخشمي، وهذا كان من المنافقين، أو مالك بن الدخشم. قالوا: يا رسول الله، وإنه يقعون فيه، يعني إنه ليس من المسلمين، ليس من المؤمنين، وإنما هو من أهل النفاق. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: إنما يقولها متعوذا، يعني يقولها من أجل أن تحقن دمه. قال: والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار. وهذا الوصف بقوله صادقا له مفهوم، فدل على أن من قالها غير صادق لا تفيده ولا تنفعه، فإن المنافقين كانوا يقولونها، ولذلك فضحهم الله بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، ومعنى جنة يعني سترا يستترون به، ولذلك يدعون أنهم من أهل الإيمان. قال الإمام رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال قال حدثنا أبي يعني عبد الصمد يعني عبد الصمد قال قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن كثير قال قال حدثنا حماد بن سلمة فاتصل السند أو فاتحد السند قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البنانية عن أنس رضي الله تعالى عنه ان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تعالى فخط لي مسجدا في داري. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع اليه قومه وتغيب مالك بن الدخشم فذكروا مالكا يعني بسوء فوقعوا فيه أي نالوا منه لأنه كان منافقا، فقالوا يا رسول الله إنه منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى، إنما يقولها تعوذا يعني خوفا من أن تضرب عنقه. قال والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا أي حال كونه صادقا إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار. ومعنى وجبت له الجنة يعني استحقها، وحرمت عليه النار يعني فلا يخلد فيها إن دخلها أو لا يدخلها ابتداء. قال وهذا حديث محمد بن يحيى يعني هذا اللفظ، وأما لفظ عبد الوارث ابن عبد الصمد فغير ذلك، أو بينه وبين لفظ محمد بن يحيى شيء من الخلاف. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا حماد. فهذا محمد بن يحيى روى الحديث من طريق شيخين، الشيخ الأول محمد بن كثير والشيخ الثاني محمد بن عبد الله الخزاعي. قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن مالك بن عتبان رضي الله تعالى عنه أنه عميا فبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ائتني فصل في داري. وهذا اللفظ ليس معناه أنه أمر، وإنما المراد به أنه نوع من الطلب ونوع من الإيه من الالتماس، وإلا فإن عتبان لا يجرؤ أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه إنما طلب منه ذلك على سبيل الالتماس والدعاء. قال فصل في داري، لأن علماء البلاغة يقولون الأمر إذا كان الأصل أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، وهذا يكون على حقيقته، فإن كان على خلاف ذلك فلا بد من إيه من صرفه عن ظاهر الأمر، فإن كان من متساويين فيسمى بالتماسا، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء، كما تقول رب اغفر لي وارحمني، فإنك لا توجه أمرك إلى ربك وإنما إيه وإنما تدعوه وتطلبه. قال أنيتني فصلي في داري لعلي أتخذ مصلاك مسجدا. فذكر بمثله أي فذكر الحديث بمثله. قال وحدثنا محمد يعني ابن يحيى قال قال حدثنا حجاج قال قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وكان ضريرا، فقال يا رسول الله تعالى فصل في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا بمثله، غير أنه قال إلا حرمت عليه النار ولم يقل وجبت له الجنة، لأن في بعض الروايات جمع بينهما فقال وجبت له الجنة وحرمت عليه النار، وفي بعضها اقتصر على ذكر تحريم النار. وقد عرفنا أن المراد بتحريم النار تحريم خلوده فيها إن دخلها أو تحريم دخوله ابتداء. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه اشتكى عينيه. وتفسير قوله اشتكى عينيه ما مر بنا من أنه أصيب بالعمى، اشتكى عينيه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله صل في بيتي حتى أتخذه مصلا. وهذا هو تعليل الأمر، يعني فإن عتبان إنما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في البيت كي يتخذ مصلى النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا، وهذا الأمر لم يكن مقصورا على عتبان، بل كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه إذا ما دخل بيوتهم أن يصلي لهم في أماكن يتخذونها مساجد، لأنهم يتطلعون إلى أن يضع الواحد منهم جبهته في المكان الذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء قبول الصلاة قبولها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة يحرصون على أن يصلوا في المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عتبان بن مالك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له كي يتخذ المكان مسجدا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، يعني جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون ويذكرون ما يلقون من المنافقين، ومعنى ما يلقون يعني من العنة ومن الأذى ومن الشتم وغير ذلك مما كان يفعله المنافقون إذا ما استضعفوا مؤمنا من المؤمنين. قال وأسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم، يعني نسبوا أكثر هذا الأذى من مالك بن الدخشم، وكان معروفا بالنفاق. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال قائل بلى، يعني نعم يشهد، وما هو من قلبه، وإنما يقول كان يقولها بلسانه فقط. ومن هنا قال أهل العلم إن الإيمان لا يقبل إلا إذا كان تصديقا بالقلب، أما مجرد الإقرار فليس بكاف. قالوا وما هو في من قلبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار. ومعنى تطعمه بمعنى تأكله فتصيره كما قال نارا ثم رماد، أو أنها لا يسلط أو لا يتعرض لها ابتداء بأن الله يغفر له ويتجاوز عنه، أو قال لن يدخل النار. ثم قال رحمه الله مبينا رواية أخرى قال قال حدثنا زيد بن أخزم قال قال حدثنا عبد الصمد قال قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحرام على النار أن تطعمه. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أو هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجابته. قال أبو بكر هذا الخبر كأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعه من محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ثم سمعه من عتبان فأمر ابنه بكتابته. كذلك حدثنا عتبة ابن عبد الله يعني بهذا التفصيل الذي يبين أن أنسا سمع الخبر مرتين، مرة سمعه نازلا وذلك عن محمود بن الربيع. وتكون رواية أنس عن محمود بن الربيع من باب رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر، لأن أنسا أكبر من محمود بن الربيع. فإذا كان محمود بن الربيع عقل عن النبي وعمره 4 سنوات، فإن أنسا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنس يخدمه كان عمره 20 سنة. فتكون رواية أنس عن محمود من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي هذا أيضا فائدة أخرى، وهي أن أنسا بعد أن سمع الحديث من محمود عن عتبان لم يكتفي بذلك، بل تطلب السند العالي فسمعه من عتبان مباشرة. فتكون الرواية الأولى نازلة والرواية الثانية إيه؟ عالية. قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال أخبرنا سليمان بن المغيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.